حصريا على موقع djkimo.com. ما تشرحش ولا تكمل في تبريرك، خلاص خلصت كلامك، أصله لا ينقص ولا يزود، وصدقني مالوش داعي، كفاية تزيد في أوجاعي. يا ريت نبعد ومن فضلك بلاش للناس تقول عني دي سيفية، بلاش نقفلها بالكره وثواب. على موقع djkimo.com.